وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينها فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلى بالليل وامسحيه بالنهار. هذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها التي روت لنا عن رسول الله أنه قال للمرأة لا. أم سلمة تروي لنا عنها زينب ابنتها أن أم سلمة سمعت رسول الله وامرأة تسأله ابنتي توفي عنها زوجها واشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا لا لا. أم سلمة تروي لنا هذا ومع ذلك هي بنفسها أيضا تبين لنا وتقول إذا اشتكت العين وبلغ منها، أي بلغ منها الوجع ما يخشى على العين منه، نتركها ونسيبها؟ كانت ترمي بالبعر على رأس الحول؟ كانت تدخل في حفظ؟ لا. تكتحل والرسول يقول لا؟ جمعت بين الأمرين المنع والمداواة. كانت تكتحلي بكحل الجلاء ليلا لأن ما عندك أحد، سواد الليل وكحل وسواد الكحل السوياني، وامسحيه نهارا كحل الجلى. اظن يمكن بعض الناس اعرف مني بهذا، الكحل انقسم الى ثلاثة اقسام: الاسمد، وبعضهم يطلق عليه الجلى، او الاسمد والجلى وشيء اخر سمى التوتيا وهو احمر بني فاتح، والرابع الكحل الذي هو ما يسمى بكحل الزينة، هو لون بلا علاج وقد يصنع من غير الكحل. الكحل الحقيقي الذي للعلاج نوع من المعدن يوجد في الأرض، وفي بعض البلاد قد توجد الحجرة، وذلك الناس سموه كحل الحجر. توجد الحجرة الحصاد قدر الليمونة، وتجد فيها مثل العين أكبر من حبة العدسة شوي، وإذا نكشتها بالعود تجد بداخلها الكحل مصنوع ناعم 24 جرام. هذا اعلى انواع الكحل الذي يمكن ايش ان يعالج به. والثاني الاسمد يعطى كالحصار مثل الرخام، وله لمعة الرخام بالذات، الا انه يختلف، الرخام ابيض وهذا اسود، ويحمى في النار الى ان يصير كالجمرة. ومن حسن صناعته يؤخذ من النار في الجمرة ويغمس في ليمونة تكون مقصوصة النصف، يدخل فيها يمتص من ليمونيتها ملح الليمون اللي فيها، الحمض والملح اللي فيها يتسرب الى داخل الاسمد. بعد ما كان قاسي مثل الزلط حينما تدقه دقا هينا يكون هشا، ثم يصحى الناعمة وتعالج به العين. نوع اخر لونه غامق يسموها التوتيا، حينما يشتد غمص العين او الأماص او يخشى الرمد يستعمل هذا النوع، وهو حاد اشد من الاول. هناك الكحل الطبي اللي يسموه الشيشن، مادة بيضاء مثل الدقيق او مثل النشا، كل هذه من المساحيق او الاسحال التي تكتحل بها العين. نلحق بهذا القطرة القطرة، القطرة ليس لها لون، ليست لها حق. فهذه العلاجات مرهم، قطرة، مس بالعين نترات الفضة، شيء من هذا ما له دخل في هذا الموضوع. لكن لا، إذا نقول لم تكن موجودة من سابق أو موجودة لا تستعمل، يهمنا الكحل بالذات لأنه نوع من الزينة. فالكحل في العين يعني يجليها ويزيد في حسنها وحسن ويؤثر على شكل الوجه. فمن هنا أم سلمة قالت تستعمل كحل الجلى الذي هو للعلاج وليس كحل الزينة الذي هو للون فقط، وذلك ليلا وتمسحه نهارا، تجمع بين الحسنيين. نعم، أقرب للسنة ما كان لجلاء العين الإثمد، وقد جاء التنصيص عليه عندكم في باب الصيام تقدم لنا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكحل المطيب أو نهى عن الإثمد المطيب، لأن الطيب المطيب يجمع بين أمرين: زينة في اللون وتزين أيضا بالطيب، لأن الطيب وإن لم يكن زينة في نفسه فهو من المثيرات للنفس.